والعلاقة بهذا التفسير ظاهرة من جهة أن جابرا رضي الله عنه فسر الجبت الذي يؤمن به أولئك اليهود بالكاهن، فإذا كان الكاهن إذا كان الكاهن طاغوتا فسر الطاغوت بالكاهن، فإذا كان الكاهن طاغوتا فالساحر طاغوت كذلك. وهذا وجه علاقة هذا التفسير بالترجمة.